الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب فضل سورة البقرة وآل عمران. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان وإنهما تضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة حين انشق عنه قبره كالرجل الشاحب يقول له: هل تعرفني؟ فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم وراء كل تجارة، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسين هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. هذا حديث حسن غريب، أخرجه أحمد، فيه بشير بن المهاجر مختلف فيه، خرج له مسلم ووثقه ابن حبان ابن معين، وقال النسائي ليس به بأس. قال ابن أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. قال البخاري: يخالف في بعض حديثه. قال أحمد: منكر الحديث، وفيه بعض الضعف ولكن له شواهد. يقول: حسن الحديث أيضا ابن كثير، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، ولبعضه شواهد من حديث أبي أمامة عند مسلم، وحديث النواسب سمعنا عند أحمد ومسلم وغيرها، والله أعلم. قوله عليه الصلاة والسلام: تعلموا سورة البقرة، يشمل حفظها ويشمل تعلم معانيها وما فيها من أحكام. فإن أخذها تعلمها وحفظها بركة، خير كثير يحصل العبد بكون سورة البقرة في صدره، وتركها حسرة، يعني كل من ترك تعلم سورة البقرة إذا رأى ثواب من حفظها وتعلمها يوم القيامة فإنه يتحسر حسرة شديدة، يحصل له حسرة كبيرة على كونه كان يقدر في الدنيا أن يتعلم سورة البقرة ويحصل هذا الثواب العظيم وتركه فيتحسر، ولا يستطيعها البطلة وهو مستحرة، فهم لا يقدرون عليها، ولذلك كانت يعني لا يقدرون على مقاومة من يعني يعتصم بالله سبحانه وتعالى ويتبرك بقراءتها. لذلك السحرة من أعظم ما يحل سحرهم سورة البقرة، قال البغوي رحمه الله: قوله يعطى الملك بيمينه، لم يرد به أن شيئا يوضع في يديه، وإنما أراد به يجعل له الملك والخلد، ومن جعل له شيء ملك فقد جعل في يده، يقال هو في يدك وكفك، أي استوليت عليه. وروى هذا حديث بإسناد مثله، وقال فيه إن القرآن يلقى صاحبه ولم يقل يأتي، ولم يقل قوله فيقولان بما كسين هذا فيقال لهم بأخذ ولديكما القرآن، وذكر ما بعده. وصح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. إن الشيطان يفر ويهرب من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. الغيابة كل شيء أضل الإنسان. قرأ يعني سورة البقرة وآل عمران هما كتأتيان كأنهما غيامتان، الغيامة معروفة، أو غيابتان. الغيابة هي ما يضلل الإنسان من سحابة أو غبرة أو كل ما يضلل الإنسان، أو فرقان من طير صواف، جماعات من الطير الصواف، يعني الصف أجنحتها تضلل العبد، تحجان عن صاحبهما يعني تدافعان عنه وتأتيان بالحجة بدل منه، وهما منيرتان، زهراء أزهر يزهر ينير، سراج يزهر سراج ينير، فهما الزهروان لما يعطى صاحبهما من النور العظيم يوم القيامة. وإن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة، الذي يأتي هو قراءة العبد، صفة الرب قائمة به سبحانه وتعالى، وصفة الرب ليست صاحبة إنسان بعينه، ولكن فعل الإنسان هو صاحبه، الذي يصاحبه ويكون معه. لذلك ليس في هذا الحديث أي حجة للمعتزلة القائلة بخلق القرآن، فإن هذا رد على من يقول بعدم خلق أفعال العباد. الحديث يدل على خلق أفعال العباد كما احتج به البخاري وغيره، ويعني وبنحوه، يعني أن القرآن الذي يأتي هو قراءة العبد. القراءة يطلق عليها قرآن، يقول أل تعرفني فيقول ما أعرفك، يأتيه كالرجل الشاحب فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر. هذا دليل على أن هذا الرجل الذي يعني أخذ القرآن أخذه بعلم وعمل وليس مجرد حفظ، وإلا فما قال أنا صاحبك الذي أضمأتك بالهواجر، الذي جعلتك تصوم النهار حتى تكون ظمئا بوسط النهار الهاجرة شدة الحر وقت الظهر قبيله أو نحو ذلك، والتهجير هو الذهاب مبكرا إلى صلاة الظهر بالهاجرة، أي بوقت شدة الحر قبل الزوال. فإذا كان الذي يضمئه هذا هو الذي يعني يصوم النهار ويقيم الليل، وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، يعني أنت تاجر يربح من وراء تجارته، وإن كل تاجر من وراء تجارته يعني يربح منها من ورائها، وأنت الآن تربح كل من كل تجارة، وأنت أربح من كل أحد، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، يعني يعطى هذه الأمور كما ذكر هو، والسياق واضح جدا، فإن الملك والخلد أمور معنوية، فإذا أخبر عنهما بأنهما أعطي للإنسان كان قرينة واضحة في السياق على المعنى المجازي، وهو أن يكون الأمر بيده، أن يكون متصفا بذلك خالد في ملك دائم، ويوضع على رأسه تاج الوقار، تاج يسمى تاج الوقار والسكينة والتعظيم، يوقره كل من يرى، يكسى والداه حلتين، فمن أراد بر والديه فليحفظ القرآن وليعمل به، فإن والداه يكسيان يوم القيامة بأخذ ولدهما القرآن. والذي يظهر أن ذلك إذا كان عن أمرهما، أو يكون إكراما لهما وإن لم يأمر بذلك ولم يعلم ولدهم، لكن الذي لا شك فيه أن من اهتم بتعليم ولده القرآن وحرص على ذلك كان كذلك، كان بهذه الصفة طالما أخلص لله عز وجل. وقول يكسى ولداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، يعني لو اجتمع أهل الدنيا معا لكي يأتوا بمثل هاتين الحلتين أو يقدروهما لما استطاعوا أن يأتوا بمثلهما ولا أن يقدروا قدرهما. واقرأ واصعد أي في درج الجنة وغرفها، كلما قرأ آية ارتفع درجة ومنزلة، وهو في صعود ما دام يقرأ هذا أي مسرعا أو ترتيلا متمهلا. الهذ القراءة السريعة، الترتيل القراءة البطيئة. ولا شك أن الترتيل أفضل، لأن الله عز وجل قال ورتل القرآن ترتيلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم، وقال الترمذي حسن صحيح. هذا فيه فضيلة أن يصلي في البيت وأن يقرأ القرآن في البيت. أخرجه مسلم في باب استحباب صلاة النافلة في بيته، هكذا بوب النووي عليه. يقول فيه دليل على أنه يجوز أن يقال سورة البقرة، وكرهه بعضهم وقال ينبغي أن نقول السورة التي يذكر فيها البقرة، وكذلك أمثالها، السورة التي يذكر فيها النمل، السورة التي يذكر فيها النحل. الصحيح أنه يقال سورة البقرة وغيرها من السور. الأول الذي نقوله هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة، إذن يجوز أن يقال ذلك، هذا هو أولى وصح. لا، ليست كل تسميات السور وحي، هناك سور سماها النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك سور لم يسميها، أو لا نعلم هل سماها أم لا، ولكن اشتهرت عند الصحابة بهذه الأسماء. عن أبي أمامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو غيايتان غيايتان بالياء، أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. هي برضو حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أيضا غيايتان، يظهر نقطة غير واضحة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. غيايتان قال أبو عبيد الغيايا كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه، مثل السحابة والغبرة، ويقال غايا القوم فوق رأس فلان بالسيف كأنهم أظلوه. لا يستطيعها البطل أي السحرة، يقال أبطل إذا جاء بالباطل. وقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال قتادة الباطل إبليس لا يزيد في القرآن ولا ينقص منه، أو لا ينقص منه ولا من خلفه، يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا بالزيادة ولا بالنقصان. قال عز وجل وما يبدئ الباطل وما يعيد، يعني بالباطل إبليس لا يبدي ولا يعيد، بل الله هو المبدي المعيد. القرآن لا يمكن أن يحدث فيه زيادة ونقصان، ذلك فيه تكفير من زعم من الشيعة أن القرآن محرف، لأن ذلك تكذيب للقرآن. الله عز وجل قال كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فمن قال أتاه الباطل ونقص الناس منه سورة هي سورة الولاية أو زادوا فيه ما ليس منه، فهذا كفر ناقل عن الملة. ولذلك كانت فرق الشيعة التي تقول بتحريف القرآن كافرة نوعا وعينا، إذ لا يجهل مسلم ذلك ولا يتصور الجهل بذلك. ولذلك لما قال بعض الكفار لابن حزم في مناظرات أن هناك من يقول بتحريف القرآن من المسلمين هم الشيعة، فقال لا، ليسوا بمسلمين، هؤلاء كفار مرتدون. وهذا هو الصحيح، أن الفرق التي تخالف في ثبوت القرآن فرق غالية، من أشد فرق الغلاء من الفرق الكافرة والعياذ بالله. لأن الله منع إبليس وغيره من شياطين الإنس والجن من القدرة أن يبدلوا في القرآن زيادة أو نقصا. قال أبو عيسى في معنى قوله يأتيان يجيء ثواب قراءته، وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبهه هذا أنه يجيء فضل الأعمال وقراءة القرآن. عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، وإن أصفر البيوت الصفر من كتاب الله. قال الترمذي رواه الترمذي، وذكر الحافظ ابن كثير ذكره عن ابن مردويه والنسائي وإسناده حسن، ورواه الحاكم وصححه موقوفا ووافقه الذهبي. البيت أصفر البيوت اللي هو كلمة الصفر يعني الخالي الشيء العدم، فأي البيوت الصفر ليس البيوت اللي ما فيهاش فلوس ولا طعام، الصفر الذي لا يقرأ فيه القرآن الذي ليس فيه شيء من كتاب الله عز وجل. وإن أصفر البيوت أشدها خلوا من الخير، الصفر من كتاب الله نعوذ بالله. ها صفر اليدين منها يعني خالي اليدين. خير الشريط خير لكن ليس كالقراء، الشريط ليس مكلفا، ولذلك المعاني الإيمانية إنما تحصل بفعل المكلف بقراءة الإنسان نفسه، ولكن هو خير من العدم قطعا أفضل من السكوت أنه ترديد للخير، لكن هذا ليس فقط يكفي، ينبغي أن يقرأ الإنسان بنفسه. سماع القرآن خير وخصوصا من المتقنين ونحو ذلك، لكن الأحاديث الواردة في فضل قراءة القرآن وليس مجرد السماع من شيء غير ذي عقل غير مكلف، يشبهه علماء المتأخرون بالببغاء زي الببغاء اللي بيردد، ان الجهاز ده جهاز ما هوش ده حديد وكهرباء وبتاع، ما وان كان هو مرده في النهاية شيء صوت مسجل لكنه شبهه بذلك. فرار القرآن من غيره بالظبط صاحب البيت، ولا يعني لا شك ان في هناك فضيله برضه يمكن ان ننفر من الايه من من من الذكر عموما ومن قراءه حتى لو مسجل، لكن الذي ينبغي ان يفهم ان ذلك مرتبط اساسا بفعل الانسان. باب فضل ايه الكرسي والايتين من اخر سوره البقره. عن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا المنذر اي ايه من كتاب الله اعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري ثم قال ليهنك العلم، ثم قال والذي نفس محمد بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، إلى قوله ليهنك العلم من غير الزيادة، الزيادة اللي هي إن لهذه الآية لسانا وشفتين. برضو إن لهذه الآية لسانا وشفتين أنهين بقى كل من يقرأ ذا قراءة العبد يجعل له شيء له لسان وشفتين، ثواب القراءة يجعل يقدس الملك عند العرش، وليس أن الآية التي تكلم الله عز وجل بها ليس كلام الله ذاته الذي يقدس الملك، ولكن الذي كل إنسان يعني يقرأ آية الكرسي يجعل الله منها ما يقدسه ويسبح له عند العرش، وهذا دي على قرب ثواب قراءة آية الكرسي من الله عز وجل، وأنها تصعد إلى الله سبحانه وتعالى حتى تصل إلى أسفل العرش أو ساق العرش، لأن الصفة لا تقوم مستقلة. ما ينفعش يتقال الكلام ده، لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. ده الصفة نفسها، الصفة تقوم بالموصوف، الصفة مش حاجة مش انها اصلا تكون مستقلة حاجة تانية تقدس الملك، ده تسبح الله عز وجل. فما العبد هو الذي

الإمام وكيل عن الفقراء، وأما الذين يجمعون الزكاة الآن فوكلاء عن الأغنياء، ولا تسقط الزكاة عن أصحابها إلا بوصولها إلى مستحقيها الفقراء. الشاهد من القصة أيضا يعني فضل آية الكرسي، وأنها يحفظ الله بها العبد من الشيطان الرجيم، ودليل على أن الشيطان إذا تشكل في صورة إنس أخذ حكم ذلك الجسم، فمن أمسكه أمسك به، ومن ضربه ضرب، ومن قتله قتل، يبقى قتل، يمكن أن يقتل الشيطان إذا كان في صورة إيه محسوسة. أبو هريرة عرفه لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن أن يعرف بأمور أخرى زي ما ضرب الزبير في قصة ثابتة في ذلك أهو، حديث أبي بن كعب. هو الحديث الماضي رواه البخاري في الوكالة، باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا، وفي بدء الخلق في صفة إبليس، وفي فضائل القرآن. عن ابن أبي بن كعب أن أباه أخبره أنه كان لهم جرن فيه تمر، وكان أبي مما يتعاهده فيرده ينقص، كل ما يروح يلاقي الجرن التمر اللي فيه ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم، الشاب الذي بلغ أو أوشك على البلوغ. قال فسلمت فرد السلام، فقلت من أنت، أجن أم إنس؟ فقال جن. فقلت ناولني يدك، قال فناولني يده فإذا يد كلب وشعر كلب، فقلت هكذا خلق الجن؟ فقال لقد علمت الجن أنه ما فيهم من هو أشد مني سيرا، يعني ومع ذلك أمسك به، أمسكه أبي بن كعب، والشجاعة والجرأة العظيمة خلته يمسك إيد العفريت، مخافش منه، مع إن الجن متحرك بسرعة، بقول ده الجن معتري، تعرف إن أنا أكتر بمشي وأتحرك سريعا، أشد مني سيرا، شديد السير يعني سريع. فقلت ما يحملك على ما صنعت؟ قال بلغني أنك رجل تحب الصدقة. طب الصدقة ده هياخدها سرقة؟ قال ما يحملك على ما صنعت؟ قال فلغني أنك رجل تحب الصدقة، فأحببت أن أصيب من طعامك. فقلت فما الذي يجيرنا منكم؟ قال هذه الآية، آية الكرسي. قال فتركه، وغدا أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الخبيث. ده الإنسان ما يتغرج بمن يدعي أنه يريد الصدقة، إلا يمكن أن يكون شيطانا يطلب الصدقة والعياذ بالله. ده دليل على أن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل على يعني مخازنه ونحو ذلك امتنع الشيطان منها، وربما إذا لم يذكر الله وكانت مفتوحة ربما سرق الشيطان منها. وأنا أعلم قصصا يعني في من يعني كان الجن يأتيهم بأشياء مسروقة من الذهب وغيرها، ولو ذكروا الله عز وجل لما استطاعوا أن يسرقوا، ولكن الجن يمكن أن يسرق من شيء مفتوح، والجن لا يفتح بابا مغلقا، وأمرنا أن نذكر الله عند غلق الأبواب والدخول المنازل. الحديث أخرجه أبو يعلى ولو حاكم في المستدرك، وأبو داود الطيالسي. قال الحاكم أخرجه من حديث أبي داود الطيالسي، قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه ابن حبان ونسبه السيوطي إلى النسائي والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حين يصبح آية الكرسي وآيتين من أول سورة من أول حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، لسورة إيدي غافر، حفظ من يومه ذلك حتى يمسي، فإن قرأهما حين يمسي حفظ في ليلته تلك حتى يصبح. ها؟ حديث ضعيف. ها؟ نعم، هذا حديث غريب. قال الترمذي: تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه عن أبي. بس ده شاهد له هو أن آية الكرسي تقرأ في الصباح حديث أبي هريرة الماضي، هو الأول. اللي هو في أن يقول لا يخرج هذا في إيه في الليل، إذا أوى أحدكم إلى فراشه فقال حتى يصبح يقولها مساء. وفي حديث أخرى في فضل القراءة في الصباح والمساء، أن وردت أنها تقال في الصباح والمساء أيضا. عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. متفق على صحته. عن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل إذ سمع نقيضا من فوقه، نقيضا يعني صوتا، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب فتح من السماء ما فتح قط. فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. لما فيها من أول: اهدنا الصراط المستقيم، دعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى آخر الآية دعاء. هذا الحديث رواه مسلم، وهو يدل على فضل عظيم لآخر آيتين، وأن من قرأ بهما في ليلة كفتاه، قيل كفتاه السوء في تلك الليلة، وقيل كفتاه عن قيام الليل. عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، فلا تقرآن في دار ثلاثة ليال فيقربها شيطان. أخرجه الدارمي والترمذي وإسناده قوي، وصححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي. هذا أمر عظيم. نعم، يعني يمكن لو قرأ في ثلاث ليال الشيطان يفر من هذا البيت، يقرأ آخر آيتين من سورة البقرة إذا قرأت في دار فر منه الشيطان. الله أعلم. قراءة ثلاثة أيام بس، الشيطان يقرأ ثلاثة أيام ولا أكتر من كده؟ ظاهر الحديث أنه ثلاثة أيام وراء بعض، ما أعرفش منها الشيطان. الآيتين من سورة البقرة. باب السبع الطول. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع فهو خير، يعني بذلك السبع الطول، إلى السبع السور الأولى. والله أعلم. والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، يجعلونهما كسورة واحدة. حديث ده أخرجه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قول فيه: حبيب ابن هند لم يوثقه غير ابن حبان. الأمر فيه يسير. باب فضل سورة الكهف. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. عن سهل ابن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا في الأرض إلى السماء. أخرجه أحمد. تقولي يعني النور ممتد من الأرض إلى السماء، من أوله إلى السماء. وهذا حديث ضعيف. عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جنبه حصان مربوط بشطنين حبلين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، غطت الحصان والمربد كل سحابة نورانية يعني، فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن. متفق على صحته. السكينة والله أعلم ما تحمله الملائكة من أسباب تسكن بها القلوب، فتنزلت ما يكتب بالسكينة، أو تلك السكينة تنزلت بالقرآن، أي بسبب القرآن، تنزلت بالقرآن بسببه، بقراءة هذا الصحابي أسيد بن حضير رضي الله عنه لسورة الكهف. كان يقوم الليل، هو كان يقوم الليل في مربدهم، في مربد اللي هو مكان ربط الدواب، وخشي على ابنه يحيى من شدة تحرك الفرس، كان يحيى ده ابن الطفل بجواره نائم، فخشي من شدة حركة الفرس اضطرابا منها لما ترى من النور العجيب في الليل، اختصر الصلاة فوجد مثل الثريا تصعد إلى السماء، لقى أنوار طلعة رضي الله عنه. صح عن أسيد بن حضير كان يقرأ من الليل سورة البقرة، إذ جالت الفرس فسكنت فقرأ فجالت، فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، قال فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت حتى ما أراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. والحصان الفرس الفحل هو الذكر، والحصان بفتح الحاء المرأة العفيفة، يعني احنا بنقولها اللي ملهاش ايه واحدة، بنقولها حصان، هي حصان وايه الحصان هو المرأة، حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثة من رحوم الغافلين. والشطن الحبل الطويل الشديد الفتل، يريد أنه كان ربطه بحبلين ومع ذلك تحرك حركة شديدة من أجل نزول الملائكة. أقول قولي هذا، أستغفر الله.